الكلام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: اختلف أهل العلم في المرسل من الأحاديث، وهو أن يقول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر من سمعه منه. احتج به جماعة منهم إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، ولم يحتج به فقهاء الحجاز وهو قول ابن المسيب والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد. هذا هو المشهور والصحيح من أقوال أهل العلم، أن المرسل ضعيف إلا يشهد له شاهد أو تكون له متابعة، مثل أن يرسل من وجه آخر أو أن يكون يشهد له حديث يمكن أن يحسن به. الحديث المرسل ضعيف قابل للتحسين، مرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى معضل. وكذلك اختلفوا في الرواية على وجه التدليس، وهو أن يقول المحدث قال فلان ولم يقل حدثني فلان أو سمعت منه، وكان القائل مشهورا بالرواية عنه، مثل أن يقول سفيان بن عيينة قال ابن شهاب أو قال عمرو بن دينار حدثنا فلان، فصححه أهل الكوفة ولم يحتج به أهل الحجاز كالمراسيل. يعني إذا كان الراوي مشهورا بالتدليس، مدلس يعني يروي عمن سمع منه موهما أنه سمع منه، أو عمن لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، يروي عمن سمع منه لما يكون هو بيروي الحديث عن شيخ من شيوخه، ولكن لا يأتي برفض صريح في السماع، إنما يقول عن فلان قال فلان. وهو لم يكن سمع منه، احتمل أن يكون لم يسمع منه هذا الحديث. فإذا كان الراوي مشهورا بالتدليس، التدليس ده مش كذب ولا حاجة ولا غش، لكن معناه ما بيسرق ولا يكذب، وإنما يقول قال فلان، فهذا عند أهل الحديث إذا كان الراوي مشهورا بالتدليس ترد رواياته ولا تقبل إلا إذا صرح بالسماع. واختلفوا في رواية محدث صحيح السماع صحيح الكتاب ظاهر العدالة، غير أنه لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه كأكثر محدثي زماننا، فاحتج به أكثر أهل الحديث. وأما مالك وأبو حنيفة فلا يريان الحجة به، بمعنى أنه هو يحدث من الكتاب ولكن ليس بحافظ للأحاديث. أكثر أهل الحديث يرون أنه طالما كان صحيح الكتاب صحيح السماع ظاهر العدالة، وإن لم يكن حافظا إلا أنه إيه طالما حدث من الكتاب يبقى احتج بحديثه. وكذلك اختلفوا في رواية المبتدعة وأهل الأهواء، فقبلها أكثر أهل الحديث إذا كانوا فيها صادقين، فقد حدث محمد بن إسماعيل والإمام البخاري عن عباد بن يعقوب الراوجني، وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. وأخرج له البخاري مقرونا بآخر. جاء في تاريخ الثقات ابن حبان في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي ما نص: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. نقول وقد احتج بعض الأئمة برواية الدعاء وغير الدعاء. ونذكر على سبيل المثال أن البخاري احتج في صحيحه بعمران بن حطان وبعبد الحميد بن عبد الرحمن الخماني وكان داعية إلى الإرجاء. فالحق في هذه المسألة قبول رواية كل من كان من أهل القبلة يصلي بصلاتنا ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقا متى كان يقول بحرمة الكذب، فإن من كان كذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا هو متأول فيها مستند في القول بها إلى كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول بتأول رآه باجتهاده، وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ. طبعا ده كلام غلط، فإن إذا كان الأمر ظاهرا أدلته بالكتاب والسنة فإنه لا يقبل اجتهاد يخالفه. ولذا ورد الذم الذي ذكرناه كثيرا على أهل البدع والأهواء، فكيف يقال أنهم مأجورون؟ هذا كلام فاسد، هذا كلام مطيع، فهذا غير صحيح. لكن الظاهر والله أعلم أنه إذا كان داعية فينبغي أن ترد بدعته والله أعلم، أن ترد روايته لا مطلقا. وأما ما روى مؤيدا لبدعته فلا شك في رد بدعته، أنه مثلا إذا كان راوي شيعي مثلا يروي بفضائل عليه فلا شك في رد روايته لأن ذلك تهمة في حقه. يقول واحتج البغوي رحمه الله واحتج أيضا البخاري في الصحيح بمحمد بن زياد الألهاني وحريز بن عثمان الرحبي وقد اشتهر عنهما النصب، النصب اللي هو سب أهل البيت كراهيتهم ومعاداة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن حازم الضرير وعبيد الله بن موسى وقد اشتهر عنهما الغلو، الغلو في آل البيت والله أعلم، في حب علي رضي الله عنه والمبالغة في المدح. يقول وأما مالك بن أنس فيقول لا يؤخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا تتهمه يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الاختلاف في قبول رواية هؤلاء الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه. وسئل أحمد بن حنبل يكتب عن المرجئ والقدري وغيرهما من أهل الأهواء قال نعم إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. إذا أحسن الكلام هذا واضح في أن أهل البدع والأهواء طالما لا يكفرون وإن كان كلامهم ضلالا مبينا، لكن طالما لا يكفرون ولا يتعمدون الكذب فإنهم تقبل روايتهم الله أعلم إذا لم يكونوا دعاء. يقول وفي الحديث دليل على ولوب تبليغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، أشار إلى قفاه والسيفة، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، يعني حبلغ الكلمة قبل ما تقتلوني لقلت هذه الكلمة. قال سفيان الثوري أكثروا من هذا الحديث فإنه سلاح. وقال ليس شيء أنفع للناس من هذا الحديث. وقال حفص بن غياث في أصحاب الحديث هم خير أهل الدنيا. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بسنده عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، يدخل النار. هذا حديث متفق على صحته. وهذا الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 90 نفسا، منهم 10 مرسلون للجنة. يقول علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو الحسن القرشي الهاشمي، قتل بالكوفة في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 58 سنة، من السابقين الأولين، زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرجح أنه أول من أسلم، أنه أول من أسلم من الصبيان. ربعي الراوي عنه ربعي بن هراش الغطفاني الكوفي، مات في ولاية عمر بن عبد العزيز، وقال كان أول. عن علي بن ربيعة قال كان أول من نيح عليه بالكوفة قرظة ابن كعب، وزعم أن المغيرة قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعته يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، كأنه قبل الكلام ده أولا هو التحذير من الكذب علشان يقول لهم أنه متيقن من هذا الحديث. هذا حديث متفق على صحته. المغيرة بن شعبة أبو عبد الله ويقال أبو عيسى الثقفي كان على الكوفة وكان من دعاة الناس، وكان من دهاة الناس، أذكى الناس حتى داهية، عن رجل ذكي. عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وسلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع أبو مسلم، فليتبوأ أي لينزل منزله من النار. وقوله سبحانه وتعالى نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتخذه منزلا، وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي اتخذوها منزلا، وقوله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدق أي أنزلناهم منزلا صالحا. والمبوأ المنزل الملزوم. قال الشيخ رحمه الله اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان والغلط فيه، حتى إن من التابعين كان يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي ويقول الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد الخطأ يعني. ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول رفعه عشان ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الحديث رفعه، رفعه يقصد ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول رواية، حدثني مثلا أبو هريرة رواية، يقول كده يقصد ايه رواية على النبي عليه الصلاة والسلام، هيبة من أن يقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يسمع هذا دون من دون التابعين اللي هم سمعوا من الصحابة مباشرة، ويقول يسمع هذا من يأتي بكل ساقطة ولاقطة، كل ما يرد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ومنهم من يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من الوعيد. باب من قال في القرآن بغير علم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الشيخ هذا حديث حسن. قال الأرناؤوط بل ضعيف. لما نظره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال أحمد ضعيف الحديث. قال أبو حاتم ليس بالقوي. قال المسائي ليس بالقوي يكتب حديث. قال ابن علي يحدث بأشياء لا يتابع عليها. قال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث. حسن له الترمذي وصحح له الحكم. وهذا من تساهله، لكن المعنى صحيح لا شك. فإن من قال في القرآن بغير علم فإنه قد أثم، لأنه من التقول على الله. قد حرم الله قال عز وجل فيما حرم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا شاهد من جهة المعنى لثبوت معنى هذا الحكم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ من حذر منه. والروايات فعلا عن عبد الأعلى عن زعيم بن جبير عن ابن عباس. وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب التمري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن غير علم. حديث ذا حديث ضعيف أيضا. سهيل بن أبي حزم لا يحتج به، ضعفه البخاري وأحمد وأبو حزم. الحديث الأول ضعيف هو الجمع للتلميذ الأظهر أنه ضعيف، بس صحيح من جهة المعنى، الآية تدل على معناه أنه قول على الله بغير علم، أنه يقول كتاب ربنا تفسيره كده بالرأي من غير ما يرجع لأهل العلم. سؤال التلميذ حسن الشواهد، لأن التلميذ بيشترط الحسن تعدد الطرق. لا، أحيانا كل الطرق دي كلها مدارها على نفس الشخص. يعني الشواهد دي لما يكون توصل لحتة تانية كلها واصلة لعبد الأعلى عن سعيد الجبير، اللي هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، كلها عن عبد الأعلى عن سعيد، عبد الأعلى عن سعيد، عبد الأعلى عن سعيد ابن عباس، فدي مش شواهد، دي كلها مدارها على هذا الرجل. وأظن ضعف الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تفسير الطبري. يقول وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. قال قتادة ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. مشهور بالتفسير طبعا قتادة ومجاهد، يقول ما كنت بجيبهم دماغهم، يقول ما من آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وقال حماد قلت لأيوب ما معنى قول أبي الدرداء لتفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، فجعل يفكر، فقلت هو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام عليه، فقال هو ذاك هو ذاك. بمعنى أن أنت تقول تعرف أن الآية تحتمل عدة وجوه في التفسير، تقول تخاف تقول دي معناها كده مباشرة وأنت إيه مش قادر ترجع أي الوجهين أو كذا وجه، فلن يفقه كل الفقه حتى يعلم وجوه التفسير، وبالتالي فيكون خائفا من أن يعني يقدم عليها ويتجرأ على التفسير. وهذا دليل على أهمية وخطورة التفسير بغير رجوع إلى أهل العلم بالتفسير كالصحابة والتابعين، الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأمثالهم وكذا التابعين. طبعا بلا شك التفسير اللي هو بيان معانيها، ولا بد ان هو يعرف من خلال التفسير ده تدبر الايات دي باب يعني باب يعني الانتفاع بفهم المعاني ويعني تطبيقها على واقع الانسان وواقع الناس ونحو ذلك. اما من جهه الفهم المعنى المقصود فهذا لا بد منه ونحو ذلك. هي التفسير اصلا هو فهم المعنى، ولكن يفهم ويستعان في ذلك بقى ازواج النزول ونحو ذلك. لا بلا شك ان عشان يفهم القرآن ينبغي ان هو يعرف ليه تفسير، وإلا فهيتدبر ازاي؟ التدبر دي خطوة تالية لفهم المعنى، ولا فهيتدبر من دماغه يعني بعض المعاني واضحة. ايوه نعم بلا شك، يعني حتى ايوه نعم بلا شك تدبرها دي اذا كانت واضحة كذلك فهي ما بينة التفسير. باب الخصومة في القرآن. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون قال الرمادي يتمارون رمادي أحد الرواة يتمارون يتجادلون يتدارؤون يعني يدفع كل منهم كلام الآخر فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض واحد يجيب آية تاني يروح جرد عليه الآية تضدها هما فاكرين كده كل واحد إيه إن هو لا إنه على الحق لابد أن يكون يبحث في الدلالة الآية بتاعت اللي هو يحتاج يجيبها الخصم عشان يوفق بينها وبين إيه الآية مش من هو مفيش ترجيح بين بين مسألات وبعضها ده لابد من الجمع إيه بينها قال فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه تركوه إلى عالمه اسناده حسن رجعه أحمد المسند وابن ماجه وقال في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات وقد وقع عند أحمد في رواية وابن ماجه أن تنازعهم كان في القدر يتدارؤون يريدوا يختلفون ومنه قوله سبحانه وتعالى فادارأتم أي تدارأتم وتدافعتم واختلفتم وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب أخرجه مسلم بمعنى اختلافهم في فهم الكتاب والاحتجاج به فالبعض يتمسك ببعض الأدلة ويهجر الباقي وكذلك يفعل الباقون من هذا حال أهل البدع كما ذكرنا يمسكون ببعض الآيات والأحاديث ويتركون الباقي ولا يحاولون الجمع والواجب منهج أهل السنة وهو أنه يصدق القرآن كله والحديث كله ويبين بعضها ببعض يقول وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر رجعه أحمد أبو داود في السنة وإسناده حسن صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي ومثله عن عمرو بن العاص عند أحمد وعن أبي دهيم عند أحمد أيضا شواهد المراء في القرآن الجدل في القرآن كفر ممكن يكون كفر النعمة إذا لأنه عدم شكر نعمة الله عز وجل بهذا الكتاب ممكن يكون كفر ناقل عن الملة إذا كان على سبيل رد القرآن إذا كان واحد بيرد آيات القرآن ويجادل فيها يقول الله دي حته دي ملخبطه مع الحته دي والعياذ بالله دي ضد دي ايه الكلام اللي مش ماشي مع بعضه ده والعياذ بالله يبقى ده يبقى ايه كفر ناقل عن المله واما اذا كان جدال بالباطل من غير رد للقران وانما كل منهم يبدي براي من عندي من غير رجوع الى اهل العلم ولا وبين وجوه تفسير القران فهذا يكون عدم شكر نعمه الله عز وجل كل واختلفوا في تأويله اختلفوا في تأويل الكفر فقيل معناه المراء الشك معنى المراء الشك قوله كقوله سبحانه وتعالى فلا تكن في مرية منه أي في شك وقيل المراء هو الجدال المشكك وذلك أنه إذا جدل فيه أداه إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة منه فيؤديه ذلك إلى الجحود فسموه كفرا باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله وتأوله بعضهم على المراء في قراءته وهو أن ينكر بعض القراءات المروية قد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها والتكذيب بها إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل ليس هو كذا ولكن يقول أما أنا فأقرأ هكذا ممكن يكون سمعها من صحابي تاني على قراءة أخرى من الأحرف السبعة قال شعيب بن أبي الحجاج فذكرت ذلك لإبراهيم فقال أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف فقد كفر بكل وقيل إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآية التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن واضح أن الصحابة لم يحتجوا بها على سبيل تعارض بعضها لبعض، بل على سبيل بيان بعضها لبعض. هذا هو الفرق المهم في هذا الجانب. عن علي بن زيد عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. حديث ضعيف. قال علي بن زيد: فقلت يا أبا سعيد والحسن، ما المطلع؟ قال: يطلع قوم يعملون به. قال أبو عبيد: أحسب قول الحسن هذا إنما ذهب إلى قول عبد الله بن مسعود: ما من حرف أو آية إلا قد عمل بها قوم أو لها قوم سيعملون بها. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث مرسل من رواية الحسن، ومراسيل الحسن ضعيفة، وقد يروى هذا عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع. يقول فسروا مطلع معناها إيه؟ إن في ناس سوف تطلع على حقيقتها ويعملون بها، زي اللي بكثير من المال يقول إن الآيات إيه تحت الإعجاز العلمي اللي الناس كانتش فاهماها، وجات إيه إن فيها ناس يفهموها دلوقتي. حديث ضعيف طبعا. اختلفوا بتأويل لكل آيات ظهر وبطن. ويروى عن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال: إن العرب تقول: قلبت أمري ظهرا لبطن. ويقال: الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله، يعني تفسيره، يعني باطن المعنى. كأن الظاهر هو إن الناس تفطن الإيه؟ في الحروف، زي واحد مثلا يفطن علم الإيه؟ التجويد، يبقى ده أتقن الإيه؟ الظهر. واحد تاني يفطن علم التفسير، يبقى ده أتقن الإيه؟ البطن. فمعنى بطنها ما في بطنية، يعني ما إيه؟ ما في حقيقة معناها. فده تفسير. وقيل: الظهر ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا وأهلكوا بمعاصيهم، فهو في الظاهر خبر، وباطنه وعظة وتحذير، يعني فوائد الآيات. كأن الظاهر الحاجة الظاهر اللي تظهر لأول وهلة، وبعدين الباطن هو إيه؟ الفوائد بقى اللي مترتبة. واحد يمسك آية يطلع منها إيه؟ 10 فوائد، واحد تاني يستفيد منها معناها الظاهر، زي ما الصحابة مثلا عبد الله بن عباس لما في قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فقالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر انه اذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس بها فجاء فامره ان يسبح ويستغفره. فابن عباس قال: هي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى ده الظهر ليه والبطن على التفسير الثاني. يقول: فان يكون في ظاهره خبر وباطنه عظه وتحذير ان يفعل احد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. وقيل: ظاهره أو ظهره تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، وما من آية إلا وتوجب الأمرين جميعا، توجب التصديق وتوجب الإيه؟ العمل. لأن وجوه القرآن أمر ونهي، ووعد ووعيد، ومواعظ وأمثال، وخبر ما كان وما يكون، وكل وجه منها يجب الإيمان به والتصديق له والعمل به. فالعمل بالأمر إتيانه، وبالنهي الاجتناب عنه، وبالوعد الرغبة فيه، وبالوعيد الرهبة عنه، وبالمواعظ الاتعاظ، وبالأمثال الاعتبار. وقيل: معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم. التلاوة والتفهم، الظاهر هو نفس المعنى الأول، كأن يقول لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وباطن وهو التدبر والتفكر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم التلاوة إنما تأتي بالتعلم، والحفظ بالدرس، والتفهم إنما يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. يعني إمتى ربنا يفتح للعبد في القرآن؟ بإخلاص النية، صدقها وتعظيم حرمة القرآن وطيب الطعمة، يقوم يا ربنا يرزقه فهم حاجات تبقى واضحة جدا له وهي مش واضحة عند الناس التانيين. أما القراءة والتلاوة فتقعد تحفظ إيه على شيخ لغاية ما تظبطها، لكن الفهم والتدبر ممكن يقعد كتير جدا وما يفتحلوش ربنا سبحانه وتعالى في ذلك. وقوله لكل حرف حد ولكل حد مطلع، يقول لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوز، وكذلك في التفسير، ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، وفي التفسير لا يجاوز المسموع. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلوني وأي سماء تضلوني إذا قلت في القرآن برأيي. قلنا في مقال وروي أنه سئل عن قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وروي عن عمر أنه قال: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ثم قال ابن الخطاب، ثم قال ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. يخاطب نفسه ايه التكلف، لما معروف انه الاب نبات بس شكله ايه، قال هو ايه الاب ده؟ فقال ان هذا لو التكلف، لان هو مش لازم يعرف شكل الايه الاب فين معناه، مش لازم يعرف كيفيه. وقال سعيد بن جبير: سالت ابن عباس عن قوله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، وقوله عز وجل: والمحصنات من النساء، وعن قوله: فلا اقسم بالخنس، قال: ما اعلم منه إلا ما تعلم. يعني ما هي زي ما انت قريتها كده، لعله يكون قبل ما يتدبر في معانيها ويعرف من شواهد اللغة ما يفسرها إلا فمروي عنه كلام من ذلك في تفسيرها. وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن آية قال: عليك بالسداد، عليك بالإيه، بأن تفعل السداد والحق المعلوم، ما تسألش عن حاجات من عرفاش. قال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. سبحان الله. قال إبراهيم: كان أصحابنا يكرهون التفسير ويهابونه. سبحان الله، لما الإنسان يقارن بالجرأة على الفتاوى الرهيبة التي يعني تستحل بها المحارم البينة بضلالات يعني عن كتاب الله عز وجل، والملايين من البشر يتبعون، واحد يستسهل ان هو ايه يطلع الفتوى يقول لك على مسؤوليتي وعلى ضمانتي، كلوا الربا مثلا والعياذ بالله، او ياكلوا الفوائد وغيرها، حاجه صعبه نسال الله العظيم. شوف الصحابه والسلف بيخافوا قد ايه ان واحد ايه يتكلم حاجه ما يعرفهاش، يهابون الكلام في التفسير. وقوله مطلع، المطلع المصعد، اي لكل حد مصعد يصعد اليه من معرفة علم، ويقال المطلع والفهم. قد يفتح الله تعالى على المتدبر والمتفكر فيه من التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره، وفوق كل ذي علم عليم. قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها كثيرة، وقد ذكرناه في آخر أول الفقه. قل هذا وأستغفر الله.